ضرب الله مثلا وكانت من القائلين فطاف

Thank you.

وَأَخَذَ الْمَلَأُ رَجُلًا وَقَالَ وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. والأمر يومئذ لله. Oh,